يا جميل طبح طبح يا جميل يا جميل طبح يا جميل طبح الفجر هلاح والليل روح طبح يا جميل يا جميل يا جميل طبح يا جميل طبح صبح عالوردة النعسانة خليها تفتح على عودها صبح عالعين الصغرانة والدمع بيجري على خدودها صح النعسان وعلى الصغران الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح على طيرك وناديه واوعى انت في يوم تهجر عشه صبح على جارك وتعيله يفتحك وشك وبوشه صح الامل در الحلال الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح